فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن فإلى الكمال. يبقى ما أقولش أنا النفي ده الكمال ما عدا وجود دليل على نفي الكمال، بل الدليل ظاهره على نفي الصحة. فلا نكح إلا بولي يدعمه، يدل على أن نفي الصحة. قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأ نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل، يبقى ده نفي ايه؟ ما فيش قول التمام والكمال باطل، ينفع في التمام والكمال لا ينفعش. نعم. لكن على ذلك لو جاءنا الصواب. طيب والمنطوق على المفهوم. نعم. المنطوق على المفهوم، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل المنطوق. ده من ضمن بقدم المنطوق على مفهوم. نعم. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل المنطوق. المنطوق اللي بدل عليه ظاهر اللفظ، الظاهر اللفظ بدل نطق بايه، والمفهوم لا، ما يأتي به اللفظ منطوقا وانما يفهم من اللفظ. نعم. فهذا هو الفرق بينهما، زي حديث الماء الشيخ حط في الماء طهور، ان الماء طهور لا ينجسه شيء، تعرض معه اذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبر. الحنابلة قالوا إن الماء إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، فيقولون فمفهومه أن الماء إذا كان أقل من الكلتين حمل خبث، تغير أو لم يتغير. الآخرون قالوا لا، الماء ينجس بالتغير. ليه؟ لأن النبي قال إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. لما نيجي إحنا نرجح نقول إن الماء طهر لا ينجسه شيء، ظاهره الطهارة في القليل والكثير، الظاهر نفس، المنطوق نفس، يقول إيه؟ يقول بإن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طهاره وريحه قليلا أو كثيرا. إن الماء لما نيجي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، ظاهره ايه؟ الظاهر ان القلتين فازيد لا يحمل، لكن هل هو ظاهر في انه اذا كان اقل من القلتين يحمل؟ لا، ده مفهومه. فالمفهوم في هذا النص انه اذا كان اقل من القلتين لم يحمل الخبر، يبقى عندنا نفس النص هذا له ظاهر منطوق وله مفهوم. اما المنطوق فاذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل خبر، واما المفهوم مش المنطوق اذا كان اقل يحمل. طب نيجي نجيب الظاهر الحديث ده، اذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل، الكلتين فازيد ما بيحملش خبر، يتعارض مع ان الماء الطهور لا ينجسه شيء؟ لا، لان احنا متفقين الماء الطهور لا ينجسه شيء في الكثير والقليل، يبقى من جهه الكثير ما فيش تعارض، التعارض وقع في جهه الايه؟ القليل. فالتعارض هنا وقع بين منطوق ومنطوق، ولا بين منطوق ان الماء طهور من الجسد ومفهوم اذا بلغ، مفهوم اذا بلغ، واذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا المنطوق. اذا الراجح ان الماء طهور لا ينجسه شيء سواء قل ام ايه ام كثر، لانك انت خدت هناك اقل من قلتين بالمفهوم مش بالمنطوق، والمفهوم اقل دلالة. طيب قال والمثبت على الناس. نعم، هذا يثبت وهذا ينفي. نقدم الايه؟ لان المثبت معه زيادة علم معروفة. طيب والناقل عن الاصل على المبقي عليه، لان مع الناقل زيادة علم، يعني كذلك برضه. نعم. وكذلك العام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير الايه؟ على غير المحفوظ، زي حديث صلاة الصلاة وقت الناس، النهي عن الصلاة وقت الناس، وحديث والاحاديث التي فيها الصلاة إذا دخل المسجد، زي حديث أبي قتادة إذا دخل عليكم المسجد وكذا. وحديث إذا لا تمنع أحدا تصب البيت، قال لا تمنع أحدا وكذا، هذا عام محفوظ ما نسمع يخصصه. إنما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي لا ما يخصصه، وهو إذا كان في الطواف أو من ذوات السبب، فيقدم العام المحفوظ كما قال شيخ الإسلام على العام

والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه.